بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى عودة إلى هذا المحرك العملاق، محرك مالتي تي اس الخاص بالأندرويد. في الشرح اللي فات احنا خدنا ما يخص التطبيق من تشغيل واستيراد الأصوات وما إلى ذلك. خلينا نخش في الشرح ده على طول عشان ما نطولش، ونقول هنشرح إيه النهاردة. النهاردة الشرح ده متقدم، يعني الشرح ده هنكتب فيه أكواد، عاوز تركيز. لو أنت منتاش واخد على كتابة الأكواد مثلا، أو أنت من هواة اللي ما بيجربوش أو خايف تغلط، يبقى بلاش تطبق معايا الشرح ده، يبقى خليك في الشرح الأولاني وتستورد الأصوات وخلاص. احنا قلنا انه الاصوات عبارة عن نوعين. نوع بيستورد جاهز، يعني معدل جاهز شغال، وده بيبقى امتداده زي اي بي او زد اي بي. ونوع بيكون برضو ممكن يكون مضغوط وممكن يكون مفكوك عنه الضغط، ولكن ما هوش مجهز ومعدل ان هو يستخدم مع محرك المالتي تي تي اس. النهاردة هنعرف ازاي بعض الأصوات من بعض المحركات بتتعدل ازاي. في محركات أصواتها جاهزة بتحتاج لتعديل، وفي محركات في منها أصوات بتحتاج إلى تعديل اللي هي مش جاهزة. طيب، انت ممكن بعد ما تعدل الصوت تعمل له تصدير وتتداوله ما بينك وبين أصدقائك، يعني ما بينك وبين بعض يعني، تمام، والدنيا تبقى تمام. النهاردة هنقول ايه؟ هنقول ثلاث حاجات. اول حاجة هنتكلم عن الادوار لانها مسألة شائكة. تاني حاجة هنتكلم عن ازاي تخلي الاصوات اللي انت شاريها من اكابيلا الرسمية الشرعية ممكن تاخدها وتحطها في المالتي تي اس، بتعدلها وتحطها في المالتي تي اس وتشتغل معك. والشيء الثاني، ممكن هنتكلم عن الشيء الثاني، هنتكلم عن ازاي تستورد بعض الاصوات وتعدل بعض الاصوات في الاكابيلا فويس دريم، تمام، اللي هي ملاش دعوه بالايميل والكلام ده كله، تمام. ومعايا النهارده صوت مهدي ونزار من اللغه العربيه. وازاي تستورد اخر حاجه اصوات، بعض اصوات فوكلايزر. ومعايا النهارده صوت ماجد الهاي والبرو، هنعرف ازاي نعدل دول ان شاء الله. طيب، خليني اتكلم اول حاجه كده عشان الشرح ما يطولش، نتكلم في الادوار. الادوار دلوقتي في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. ثنائية اللغة في المالتي تي تي اس بتعتمد على الأدوار، ولكن انت في الأدوار لما بتجري في الأدوار بتعمل كل دور لوحده، يعني كل صوت انت بتعمل له قاعدة دور لوحده، ملوش دعوة بغيره. الأدوار هو بيعمل ثنائية لغة ما بين الصوت العربي والصوت اللي باللغة الأخرى. ازاي؟ انه بيكون الصوت العربي راوي، وبيكون الصوت التاني معمول له دور فقط وهو اللي شغال. الدروب بيحصل فين؟ لما تكون مشغل اكتر من دور، وكل دور انت بشغله بيحتوي على لغة اكتر من صوت من نفس اللغة، مش من نفس المحرك، خلي بالك، من نفس اللغة. طيب، فلنفترض النهاردة انا معايا مثلا فوكولايزر ومعايا اكابيلا ومعايا مايكروسوفت. انا ممكن اسطب صوت عربي من الثلاث محركات، وانجليزي من الثلاث محركات. اللي هيفرق معايا فين؟ ان انا ما ينفعش اشغل الثلاث اصوات من الثلاث محركات، او من الثلاث لغات، مش من المحركات، لا، من الثلاث لغات ما ينفعش اشغلهم مع بعض. ليه؟ هيعمل لي مشكله، هيعمل لي دروب، في صوت هيقرا حاجات وفي صوت هيقرأ حاجات تانية، والمسألة مش هتكون حلوة. وممكن الأمر ما يمشيش يعني كما ينبغي. خلينا ندخل دلوقتي انا النهارده الرئيسيه معايا شاشه نخش الصفحه على المالتي تي تي اس المالتي تي تي اس اهو طلب الاذن طيب هناخد هنروح نعمل دور هنروح نعمل دور انا عامل معايا كابيلا فويس من فويس دريم ريدر ومعايا عامل دورين عامل صوت ليلى وهيذر الاثنين مع بعض شغال النهارده انا استوردت صوتين من فوكولايزر صوت ليلى البرو وصوت ايفا البرو هخش اعمل لهم دورين واوريكم المساله بتمشي ازاي علشان ما نخلطش بين الامرين القاعده ان احنا نشغل الادوار اللي احنا عايزينها من كل لغه صوت ايا كان المحرك من كل لغه صوت مش من كل محرك صوت لا من كل لغه صوت فقط صوت من كل لغه ما نجيش نعمل طب انا عاوز ابدل ما بينهم هروح اعطل الصوت اللي انا مش عايزه واروح اشغل الصوت اللي انا عايزه بحيث لما تعمل الصوت اللي هو اللي انت عايزه راوي والصوت التاني يقول معاه طيب ادي اوبن العشرة مس فتح قائمة التنقل ونروح على الادوار الادوار اهو Multage. الادوار هنعمل اضافة ادارة البحث زر اضافة زر اضافة يلا تحرير دور خلي بالك احنا اتفقنا ضغطتين التانية مطولة على الاضافة عشان نعمل دور هنختار كالعادة المحرك أول حاجة اللغة عرض القائمة المنسدلة عرض القائمة المنسدلة عندي هنا أفريكانز العربية العربي عرض القائمة المنسدلة غير محدد اللي أنا رايح أعمل له دور دلوقتي صوت ليلى العربي من فوكولايزر خلاص طيب همشي تي تي اس عرض القائمة المنسدلة عرض القائمة المنسدلة هختار غير فوكلايزر يلا عرض القائمة المنسدلة غير محدد زر همشي كمان اسحب هو مختار فوكلايزر ليلى برو هو لاقي ان الصوت العربي فوكلايزر ليلى برو خلاص هعمل تأكيد تأكيد زر خلاص إضافة زر أصبح دلوقتي عندي ثلاث أدوار طيب هعمل إضافة كمان إضافة التحرير دوت علشان عرض عرض القائمة المنسدلة الوقتي انا رايح اعمل دور لصوت ايفا الانجليش من او الانجليزي من فوكلايزر اختار اللغه الانجليزيه اهو عرض القائمه المنسدله غير محدد زر وزي ما اتفقنا اي تعديلات او اي شغل في المالتي تي تي اس يفضل بل قد يصل الى حد الوجوب ان انت يكون عندك محرك غيره تشتغل بيه لغايه ما تظبط المالتي تي تي اس وبعد كده تشتغل بيه علشان ما يحصلكش مشاكل والصوت يروح منك وما تعرفش تعمل حاجه تمام تي تي اس اهو عرض القائمه المنسدله انا هختار فوكلايزر غير محدد ادوار فوكلايزر فوكلايزر عرض القائمه فوكلايزر عرض فوكلايزر ليلى برو عرض القائمه هروح على الاصوات فوكلايزر ايفا برو إيفا برو عرض القائمة المنسدلة تأكيد زر تأكيد إضافة زر ركز لي بقى معاي ركز معاي أنا هروح للأدوار من أول خالص من يعني كأن دخل عليها من جديد ها أروح على أول الشاشة رجوع زر ها إدارة الأدوار البحث زر البحث إضافة زر إضافة تقصير 4 خط مائل إلى الخلف 4 توسيع 4 تقصير 4 يعني أنا عندي 4 أدوار من 4 أدوار تعديل زر أول حاجة هنا تعديل ها لو هعدل محدد مربع اختيار محدد الأدوار كلها في أدوار شغالة ماشي العربية أكابيلا فويس دريم أدي أكابيلا فويس دريم اللي هو الراوي أصلا الأساسي تشغله تعديل زر تعديل محدد مربع اختيار محدد أصبح محدد يبقى شغال خلاص أنا كده معاه ركز بقى English أكابيلا هيذر فويس دريم أدي English أكابيلا هيذر فويس دريم ده صوت هيذر تعديل محدد تمام زي الفل كده محدد اهو طيب اروح بقى على ايه العربيه ركز بقى معايا هنا ركز معايا هنا بقى علشان انا النهارده عشان اوصل لك المعلومه انا النهارده هاخد صوت ليلى الراوي ماشي اللي هو ليلى من اكابيلا مع صوت ايفا الايه الفوكولايزر مش مع صوت هيذر يا اخي انا حر وممكن اعمل العكس اخد صوت ليلى فوكوليزر واشغله مع هيذر. برضو هعمل لك الحركة دي عشان برضو خاطر تكون واخد بالك من الموضوع ماشي ازاي. طيب اهو تعديل زر العربية محدد مربع اختيار. محدد. اذن اشيل عنه التحديد. ليه؟ علشان يبقى معايا صوت ليلى وهيذر يتكلموا الاثنين من غير مشاكل ولا تداخل ولا اي مشكلة. رجوع ادارة البحث زر العربية vocalizer تعديل غير English vocalizer Ava Pro تعديل محدد مربع اشيل عنه التحديد غير محدد خلاص كده. الادوار محدد الادوار Voltage. رجوع ادارة البحث زر ادارة الادوار. دلوقتي انا عندي صوت من الصوت الراوي الاساسي ليلى الاكابيلا اللي هو الصوت ده. خلينا بس اوريه لكم. اصوت انقراض غير متصل بال هيدر فويس ستريم. غير ليلى فويس ستريم ده غير متصل انقراض للاستماع وانه لا جهاد نصر او استشهاد. بس ده صوت ليلى الافتراضي اهو. خلينا بس برضو عشان الصوره الرمزيه مزيد من الصورة الرمزية إزالة تم تعيين فتح قائمة التنقل زر قال لي إزالة تم تعيين الصورة انقرال الصورة غير ليلى فويس ستريم مزيد من الغياب إضافة تم تعيين الصورة الرمزية اضغط لي فترة طويلة لتحرير خليت ليلى الراوي. مفترض إن أنا دلوقتي عندي صوت هيذر هي ماشي مع ثنائية اللغة. أنا هروح دلوقتي أعمل إيه؟ حركة لذيذة خالص. هروح الادوار محدد اعمل ايه في الادوار فولتج اهو اذا البحث زر اضافه تقص تعديل العربيه اكوبي ليلى فويس ستريم تعديل محدد مربع اختيار. هروح الاول اخلي العربيه اكوبي ليلى فويس ستريم ده الصوت الراوي الافتراضي الاساسي له دور وهو راوي وشغال. تعديل زر محدد انجلش اكوبي ليلى فويس ستريم ايوه هيذر دي بقى اللي انا هوقف العربية محدد بس وراح أوقف صوت مين كمان صوت ليلى الفوكلايزر البحثي إضافة زر ثواني English vocalizer Ava Pro العربية vocalizer Lila Pro. لازم ناخد بالنا إن إحنا لما بنعمل محدد وغير محدد الشاشة بترجع من الأول. لازم نسحب تعديل محدد مربع اختيار أهو رجوع إذا أهو English vocalizer Ava Pro تعديل محدد مربع اختيار. كده عندي كم دور شغال؟ رجوع زر البحثي إضافة زر تقصير اثنان خط مائل إلى الخلف أربعة توسيع. اثنين من أربعة. مين اللي شغال دلوقتي؟ صوت مين؟ صوت ليلى الافتراضي الأساسي من أكابيلا وصوت إيفا من فوكوليزر. وخلينا نروح نجرب إغلاق المالتي تي تي اس. إعدادات مالتي إعداد تحط رمز مالتي حسنا اهو العاشرة مساء مالتي تي تي اس. عرفت يا سيدي الترجمة والتعرف سرعة 75 ايري الوكوينس تي برودن سكرين ريدر اكابيلا تي التحويل التلقائي بين اللغات غير محدد. ايه رأيك كده عندي ايفا ومفيش تداخل ولا اي حاجة خالص بتحصل نهائي تمام. طيب خليني اعمل العكس هخلي بقى ايه اللي يحصل عادي بقى هنا هركز بقى هنا معاي هعمل ايه هخش على المالتي تي تي اس تطبيق التعرف على الكلام تحويل نطلع خالص كده مالتي تي تي اس طلب الاذن ماشي واروح على الادوار فتح قائمة التنقل زر فتح قائمة التنقل تمام نروح كده استبدال غير الاعدادات الادوار مجموعة الادوار وادي الادوار معلش مالتي تي إدارة البحث زر البحث هخلي صوت عاوز أخلي صوت ل ل ل ل صوت ليلى عايز أخلي صوت ليلى هو الافتراضي صوت ليلى الفوكوليزر هو الافتراضي أعمل إيه ساعتها دلوقتي أهو الصورة الرمزية اضغط لي الصورة الرم هيدر غير إن كرة فوكوليز اهو اروح على تبويبه الفوكوليزر ايف برو اهو اصوت انقره للاستماع غير متصل بال ليلى اصوت اصوره مزيد اصوره الرمزيه اضغط لي فتره طويله للتحرير غير متصل بالانترنت ليلى برو ليلى برو اهو اضافه تم تعيين فتح قائمه التنقل زر اهو اكد فتح قائمة التنقل زر. خلي بالك مع إن أنا عملت هو الراوي الافتراضي ومع ذلك هو ال أكد فتح قائمة التنقل ما زال بيشتغل. اغلق طب. فتح قائمة التنقل أروح زر. فين هنا؟ أروح على الأدوار محدد أهو مالتي تيت English Acapale تعديل العربية Acapale Lila Voice English محدد بس محدد مربع اختيار. أول ما لغيت الدور بتاع ليلى فويس دريم من أكابيلا خلاص اشتغل مين؟ اشتغلت ليلى فوكوليزر كده أصبحت ليلى الفوكوليزر مع مين؟ تعديل زر أهو إغلاق كده الفوكوليزر هما الاثنين شغالين ما لوش كده أكابيلا اتلغت خالص كده أنا معايا دورين منهم أول ما لغيت لأن أنا عينته الأول راوي عينت ليلى الأول راوي اللي هو ليلى الفوكوليزر العربي لازم تعين الصوت العربي هو الراوي الأول ماشي اللي أنت عاوز تدمج ما بينه طب أنا عايز أعمل بقى حركة عكسية إيه الحركة العكسية أنا عاوز أخلي صوت هيذر ماشي هو اللي شغال مع ليلى الفوكوليزر أعملها إزاي تعملها إزاي أهو تعال يا سيدي انت عاوز تخلي صوت هيذر حلو هتسيب ليلى الراوي زي ما هي انت الاول بتدور تشوف مين الراوي مين الراوي انت عاوز تعمل مين مع مين عاوز تعمل مين مع مين هتشوف الصوت العربي الاول مين الصوت العربي اللي انت عاوز تبقى عليه تبقى عليه تبقى عليه راوي تبقى عليه في الادوار لازم الاثنين طيب هتبقى عليه راوي يبقى الصوت مين اللي شغال معانا دلوقتي ليلى انا عاوز مش عاوز ايفا يا اخي انا عاوز هيذر هخش على الادوار تاني أو الملفات لحظة مالتي تي أو رن طلب فتح قائمة أو واروح على الأدوار الأدوار أو مالتي إذا الأدوار. البحث زر إضافة تقصير ربع توسيع بيقول لي تقصير ربع تقصير مش عارف إيه طب مين اللي شغال دلوقتي معانا يا أخوانا تعديل محدد مربع العرب تعديل العربية أكوبيل ليب غير محدد إنجلت تعديل غير محدد مربع اختيار هنا اللي بيحصل ايه ان هنا اللي شغال مين لا تعديل غير English vocalizer محدد محدد تعديل محدد تعديل English vocalizer the pro اهو غير تعديل العربيه vocalizer تعديل العربيه vocalizer ليلى برو تعديل زر غير محدد محدد مربع اختيار English Acapale تعديل مع ان ليلى مش كانت دور بس هو خده علشان هو راوي انا شغلته يبقى تشغله الصوت العربي لازم يكون راوي ودور الاثنين الثاني يكون دور انت عاوز يبقى العربية اي لغه ثانيه محدد English vocalizer انا عاوز الغي صوت صوت صوت ايفا ده عاوز الغيه محدد غير محدد مربع اختيار شوف لغى صوت هيذرة تعديل زر ماشي انقلص فوتي لزر فيبرون شوف لما لغيت دور مين دور ايفا اصبحت ليلى بتضرب بالانجليزي بتاعت فوكوليزر ماشي لا يا سيد انا عاوز اخلي صوت هيذر هو اللي يبقى له دور عشان اشغل هيذر الاكابيلا مع ليلى فوكوليزر محدد تعديل زر العربية فوكوليزر ليبرون لا يبقى الصوت اللي جاب تعديل انقلس اكيبا لحيثر فويس دريم هو ده تعديل غير بس رجوع اسمع كده رجوع العربي انجلش بوك تعديل غير محدد غير محدد انجلش فوكلايزر سمول بوليت ايفا برو محدد مرب تعديل زر العربيه فوكلايزر سمول بوليت ليلى برو ايه رايك حاجه لوز اللوز ماشي وهكذا في اي لغه وفي اي طريق ان شاء الله خليني ارجع زي ما كنت علشان رجوع أخلي زري. الأدوار العربية بتاعتي أنا أروح أخلي الأدوار صوت محدد ليلى الأكابيلا هو الافتراضي مستوى الصوت 50 لحظة حدة مستوى الصوت لحظة مزيد الصورة الرمز إضافة تمت فتح قائمة التنقل أنا كده عينت ليلى أكابيلا راوي عشان أنا بحب الاثنين استبدال غير الأدوار رجوع إذا البحث إضافة تقصير تعديل محدد مربع اختيار العربية خلي بالك ما قالش اهو لان انا لغيته ماشي ها تعديل العربية كده العربيه ليلى ماشي غير محدد مربع اخ غير محدد تعديل زر محدد مربع اختيار محدد كده مين كده العربي تعديل زر محدد مربع اختيار خلاص هروح ايه اللي هيتلغي هنا تعديل غير محدد مربع اختيار ده صوت هيذر رجوع إدارة English Vocalizer Ava Pro English Vocalizer Ava Pro محدد هلغي غير محدد تعديل محدد مربع اختيار تعديل زر العربية لحظة غير تعديل زر محدد مربع اختيار رجوع زر إدارة الأدوار العربية تعديل زر غير محدد English تعديل زر زي ما قلنا لازم نكون شغالين على محرك تاني عشان الوضع ما إيه ما أنا عشان أنا تمرنت عليه فزبطته يعني فخلاص بالتمرن يعني العربية كل الفكرة إن أنا عاوز أخليك يعني عاوز أخليك تستوعب إنه علشان نشغل الأدوار نظبط الأدوار بالطريقة دي لازم نخلي من كل لغة صوت ونخلي الصوت العربي هو الافتراضي أو الراوي الافتراضي ونبدل الأدوار من هنا من هنا إزاي هنخلي الصوت إحنا عايزين صوتين يبقى نخلي الصوت اللي الصوت الأولاني هو الإيه الافتراضي والصوت الثاني لا مناش دعوة بيه مش عايزينه حتى لو كان من يعني لو كان من نفس المحرك أو كان بلغة تانية يعني مثلا عايز فوكلايزر انا عاوز طب افرض انا عاوز مثلا ثلاث اصوات من ثلاث لغات مش شرط المحركات بصرف النظر عن المحركات عادي شغلهم مفيش مشكله خلي واحد فيهم راوي والتاني والتانيين لهم دور وشغلهم وشيل التحديد عن كل الادوار اللي انت عاملها شيل التحديد عنهم مش تلغيهم لا شيل التحديد عنهم تمام زي ما احنا عملنا كده بحيث تبقى المساله تمام انا دلوقتي خليت لك ليلى فوكولايزر مع هيذر وخليت لك إيفا مع ليلى أكابيلا عكست لك الموضوع علشان الموضوع يكون مفهوم إن شاء الله يا رب المسألة تكون مفهومة العشرة إغلاق الكل طيب أرجع تاني لألت النطق لنا عاوزها الملفات بسم الله إعدادات إعدادات تحويل ماشي تحويل وأرجع هنا المحرك التحويل التلقى حسب والله اخوانا اغلاق كل زر الملفات 65 60 شاشة الضبط الاكابيلا فويس دريم الملفات الترجمة والتعرف على نافذة الاجراءات نقل عنصر الافتراضي الاكابيلا فويس دريم دي فصيحة جدا يعني في عندها فصاحة اكثر من الاكابيلا الاساسية والله دلوقتي خلينا نروح ناخد الاكابيلا اللي احنا شارينها وهنا حابين نحن نشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله نشكر أستاذ فاروق ماحي على هذه الفائدة الكبيرة جدا جدا جدا حقيقة يعني دلوقتي احنا محتاجين انا شاري اصوات من اكابيلا شرعية ماشي كل الاصوات اللي انا شاريها علشان اضيفها للمالتي تي تي اس واخدها لازم لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا أي أكواد هنضيفها أو أي حاجة أو أي مجلدات يعني إحنا هنضيف أكواد ومجلدات الأكواد دي أو المجلدات دي أو المسارات دي المسار ده لازم يا إما يكون عندك كمبيوتر يا إما يكون عندك تطبيق يخش على ملفات الداتا في الأندرويد داتا ويعمله وينفع تلصق فيه يا إما تتصرف في تطبيق يا إما يكون عندك جهاز كمبيوتر تزبط الموضوع بيه ويكون أسهل بصراحة هيكون أسهل بكتير خلاص وبعد كده تبقى تصدر الاصوات عادي اصواتك جاهزه تمام ما تحتاجش الكمبيوتر ولا حاجه محتاجين ثلاث حاجات دي اصوات مش الاكابيلا فويس دريم لا الاكابيلا الاساسيه وعلى فكره كل الاصوات الاساسيه بتاعه الاكابيلا اتعملت كده تمام طيب محتاجين ثلاث حاجات الايميل اللي احنا اشترينا بيه ومحفوظ وكود الصوت وده بناخده من ملف اسمه Voice List داخل المسار بتاع أكابيلا في الأندرويد داتا ولوج فايل تكست ده في المعرف بتاع الجهاز بتاعنا الخاص بينا. طيب في قاعدة البيانات بتاعت التعديل الصوت في الأكابيلا خلاص مش هقولها عملي لأن أنا عملتها للأسف، فمن الصعب أن أنا أعيد الموضوع تاني ويعني أفك الدنيا وأعدل تاني، فالأصوات اتعملت خلاص. لكن إن شاء الله هقولها نظري، لكن الموضوع بسيط جدا. خلينا الأول، أول حاجة إحنا وليكن شاريين أصوات أكابيلا أول حاجة إزاي ناخد كود الصوت، إزاي ناخد كود الصوت. كود الصوت بيتاخد من مجلد اسمه فويس. أنا هحاول أوصل الجهاز بالكمبيوتر علشان المسألة تكون سهلة وميسورة إن شاء الله. خليك معي. جهات الاتصال IPTV Pro IQ رمز التطبيق يقف مؤقت. طيب أنا تسهيلا علي وصلت الجهاز بالكمبيوتر، وخليني أروح أعمل إيه، أروح على المسار نفسه في داخل الكمبيوتر، ولو معاك تطبيق متصفح ملفات كويس بيخش على الملفات بتاعة الداتا الاندرويد. تمام، في مجلد اسمه org mobini dot multi tts بحرف الاو هجيبه عندي اهو، وفي ملف اسمه files بعد كده voices، وده اللي بتحط فيه المحركات والأصوات. تمام طيب هنا أنا مش هخش، أنا هخش على مسار الأكابيلا، الأكابيلا الأصوات اللي أنا شاريها أهو. لا أطلع منه أكابيلا جروب اهي محدد. ماشي كوم أكابيلا جروب ده، أنا كده دخلت وحدة التخزين، دخلت أندرويد، دخلت داتا، دخلت على الأكابيلا اسمها، خلينا أسمعه لك تاني علشان برضو خاطر أهو هو ده، خش عليه محدد. وفايلز أكابيلا فويسز هتنسخ الصوت ده المجلد ده على بعضه، المجلد ده هتنسخه على بعضه خلاص، هتنسخه تمام، وهتنسخ مجلد اللي هو اسمه أكابيلا فويسز ده هتنسخه. يعني احنا هندخل فايلز كوم أكابيلا ده هندخله، بعدين فايلز، بعدين أكابيلا فويسز، هتنسخه، تنسخه عندك على جنب كده من المسار ده، تعمله نسخ كوبي، وتروح تسميه باسم الايميل بتاعك اللي انت شاري بيه اللي هو مثلا كذا كذا كذا @gmail.com، هتروح تسميه تغير بدل ما يبقى اسمه أكابيلا فويسز هتغيره باسم الايميل خلاص. بعد ما تغيره باسم الايميل هتفتحه هتلاقيه في الاصوات بتاعتك وشوية ملفات مهمة جدا. ده الملف اللي هيتساب، سيبك من ده، لوج فايل، لوج فايل ده ملف تكست عادي، افتحه بال بال بال بال, بال... افتحه بال... بالنوت باد عادي بتاع الكمبيوتر، عشان كده قلت لك من الكمبيوتر اسهل جدا بكتير جدا، لانك على التليفون انت محتاج تطبيق نوت باد سهل وماشي وفيها لفة لفة لفة كتيرة، يعني عايزة حرفية شوية. 2024 هنا 2024 في الملف ده وليكن مثلا هكتب اول اربع حروف من ايميلي كمو طيب خلينا كده. اهو هو ده هو ده اهو ادي السطر ده هو فيه الايميل اللي هو بالتاريخ كذا 2024/12/07 بس هو ده الايميل. هنا هاخد الايميل واخد بعديه المعرف بتاعي. المعرف بيكون عبارة عن 16 رقم شكل رقم البطاقة كده. وتعالوا نتهجى السطر ده بالراحة كده. خلق اللوحات الرقمية نوع تعطيل شرط 12 شرطة 0 ثانية شرطة get voice list نقطتين رأسية كمو 8223gmail.com. اهو ده الايميل. عندي الايميل اهو شرطة. بعد كده شرطة 58 5 مسافة 5. وبعد كده لقيت الايه يا اما تتصفح بالكنترول وسهم يا اما تتصفح باللاملوك الان في دي اي المغلقه برقم 5 او 6. هتروح للايميل وهتروح للمعرف بتاعك اللي بعديه على طول. هتنسخ الاثنين. هتنسخ بقى الايه انت كده كده حافظ الميل هتحطه في ملف تكست على جنب. والمعرف اهو 5 حوالي كم رقم ادي حوالي 16 رقم تمام ماشي. هتنسخهم وتحطهم برضو في سطر تاني في ملف تكست لوحده تمام. يبقى انت كده جهزت الشغل بتاعك خلاص. وبعد كده تحط الايميل والمعرف خلاص وتحط الكود بتاع الصوت. كود الصوت بيجي منين؟ كل صوت له كود بيجي منين. نقفل اللوج فايل ده ونروح لحاجه اسمها فويسليس ونفتحه في النوت باد. الحادي عشر مساء نفتحه. طيب هو مش راضي يفتح مش راضي يفتح هنا. نحاول ناخده ونفتحه نفتحه على الجهاز. نعمله نسخ هنا. نعمله نسخ. وفتحته في النوت باد. بص بقى هنا الاكواد اهي. انا كده نسخته من مجلد اكابيلا الاساسي في التليفون اهو. وكل صوت انت منزله عندك على الجهاز من اكابيلا خلاص هتلاقي صوته هنا. انا دلوقتي في الوقت الحالي ما عنديش الا صوت ليلى فقط. ليلى فقط من اكابيلا الاساسيه. ركز مش مالتي تي تي اس. ماليش دعوه دلوقتي بمالتي تي اس خالص. اي ار ده الكود بتاع الصوت. اي ار اي شرطه اس اي يو شرطه ال وهكذا. ده اسم الصوت. هتنسخه برضو وتحطه في ملف التكست. احنا كده نسخنا في ملف التكست بتاعنا كام. نسخنا الايميل بتاعنا سطر وتنسخ المعرف سطر وتنسخ كود الصوت. كل دول انت هتعوزهم في المالتي تي تي اس لما تيجي تعدل حضرتك. اما تيجي تعدل حضرتك هيطلب منك كود الصوت. هتحط الكود ده تمام. هتحطه هتتملاه من الكمبيوتر او من اي من اي وسيله وتكتبه تمام. و الصوت المعرف نفسه المعرف نفسه واللغه هتكتب اللي هو الايه اللغه. انا دلوقتي عندي ملف خلينا نشيل ده كده خالص. دلوقتي انا عندي ملف تمام. عندي ملف ان شاء الله ابعته لكم. خليني اهو عندي هنا اول حاجه كود الصوت. انا عملت هتعمل بقى ملف زي اللي انا هبعته لك ده بس باستثناء المعرف. المعرف هتجيبه من ملف اللي هو اسمه لوج فايل تكست. هتفتحه وتكتب اول حرفين او اول ثلاث حروف او اربع حروف من ايميلك كنترول اف او اي شيء فايند في في على التليفون او على الكمبيوتر وتعمل انتر وتشوف السطر اللي فيه اخره الميل بتاعك والمعرف بتاعك بيتبعه. بعد كده هناخد بقى الملفات الاكواد اللي احنا نسخناها ديت ونركز مع بعض علشان ننسخها في ملف تكست تاني لوحده علشان نحط فيه علامات ترقيم هتتحط، لانه هو هيطلب منا اول حاجة الكود، بعد كده اللغة، وبعد كده هيطلب مننا زي ما هنعمل في الفويس دريم، هيطلب مننا الكود وبعد كده اللغة واسم الصوت، وهيطلب مننا الايه بعد كده المعرف، المعرف بتاع الصوت. هنحط المعرف ده، هنحط الايميل بعديه علامتين ترقيم او ثلاثة، وبعد كده الكود بتاع الصوت، وبعد كده المعرف، الميل وكود الصوت والمعرف. ازاي؟ اهو ادي الصوت A R S A ده اللغة، ده اللغة خلاص، او ده كود الصوت، ده كود الصوت بتاع ليلى ماشي خلاص اهو خلاص بس. وبعد كده خلاص كده هتحط بعد كده ده الكود بتاع الصوت. بعد كده انا حاطط مسافة، معنى كده ان ده اخر الكود، اخر الكود خلاص تمام. طيب عايز اللغة، اللغة بتاعت الصوت، اول اللغة اربع حروف، اول برضو ايه اول اربع حروف من الايه من الكود AR شرطة S A AR S A شرطة داش S A خلاص خلاص بس كده. طيب بعد كده بعد ما تحط اللغة الكود واللغة خلاص، طبعا الكلام ده هيتضح لما نيجي نعمل الفويس دريم خلاص خلاص خلاص كده تمام. وبعد كده لما تيجي بعد كلمة الوصف هتلاقي فيه خانة فاضية، هتحط فيها المعرف، السطر ده كله على بعضه. هتحطه ازاي؟ هتحط الكود بتاع الصوت، كل ده في خانة واحدة بقى، الكود بتاع الصوت، وبعد كده فاصلة، بعدين فاصلة ومسافة، فاصلة باللغة الإنجليزية ومسافة، بعدين الإيميل بتاع حضرتك، بعد كده الإيميل بتاعك، وبعد كده كل ده في خانة واحدة في المالتي نفسه في تعديل الصوت نفسه خلاص خلاص في تعديل الصوت نفسه في من قائمة المحركات تمام. ده الايه المعرف وخلاص كده. وبنعمل بعد كده ايه تأكيد او حفظ وبكده مبروك عليك الصوت خلاص. الدنيا سهلة على فكرة. نعيد تاني، انت الاول هتنسخ، هتجيب ملف اللوج فايل تكست، وهتجيب ملف الفويس ليست خلاص. انت اصلا المفترض ان زي ما قلنا في الاول هتنسخ الاكابيلا فويسز من فايل في الموصات بتاع الاكابيلا في الاندرويد على التليفون، هتنسخه على جنب كده، بعدين هتخش هتسمي المجلد ده بايميلك انت، بعدين كده هتخش على الملف هتلاقي الاصوات اللي انت عاملها ايا كانت، هتلاقي ليلى سلمى، هتلاقي كذا كذا كذا كل الاصوات، وهتلاقي شويه ملفات كده من ضمنها من اهمها ملفين اتنين في غايه الاهميه، ملف اسمه فويس ليست، وده تفتحه في النوت باد عشان تاخد منه كود الاصوات، كل سطر فيه كود، كل سطر فيه كود الايه الصوت اللي انت عايزه، يعني كل صوت في سطر، كل كود صوت في سطر خلاص. هتاخدهم في تكستايه زي ما هم كده، بعدين هتاخد بعد كده اللغه ار اي شرطه اس اي ده اللغه، وبعد كده هتاخد الميل بتاعك انت كده كده حافظه، وبعد كده اللي ايه المعرف. طب المعرف ناخده منين؟ اللي هو لوج فايل تكست ده هتفتحه بالنوت باد، هو اصلا تكست هيبقى تقيل شويه عشان كده على الكمبيوتر افضل، هتفتحه وتعمل كنترول اف على الكمبيوتر طبعا او اي حاجة. المهم تعمل فايند او بحث وتكتب اسم الايميل بتاعك ان شاء الله تكتبه كله حتى, وتكتب وتدوس انتر او تعمل بحث وتشوف السطر نفسه, هو هيوقفك على السطر نفسه اللي فيه الايميل بتاع حضرتك, تتهجى واحدة واحدة كده بالاسم او غيره وتروح للايميل بتاعك وتاخد الايميل بتاعك ده اللي من اول الايميل من اول حرف في الايميل بتاعك لغاية اخر السطر, لان ده فيه الايميل وعلامة وشوية علامات ترقيم وبعد كده المعرف بتاعك اللي هم 16 رقم, ده المعرف بتاع جهازك انت بتاع التليفون. خلاص خلاص نروح بقى على المالتي تي تي اس. نروح المالتي تي تي اس نعمل ايه؟ اول حاجة هنستورد صوت من اصوات اكابيلا الجاهزة, وليكن مثلا صوت من اصوات فويس دريم مثلا يعني, ونخش على المسار بتاع المالتي تي تي اس برضو اللي هو خاص بالاندرويد داتا موبني مالتي تي تي اس, بعد كده اورج موبني مالتي تي اس, بعدين فايل, بعدين فويسز, بعدين اكابيلا. هنلاقي اكابيلا ماشي, هنحط جواها فين؟ هنحط جواها ايه؟ هنحط جواها الحاجة دي او الصوت ده, هنحط جواها المجلد ده اللي احنا سميناه باسم الايميل كله بليلته كده, هنحطه بما فيه من غير ما نعدل اي حاجة. هنخش بقى على المالتي تي تي اس وبعدين فتح قائمة التنقل وبعدين المحركات ونعمل اضافة محرك جديد ونروح نعمل الاصوات, يعني نعدل في الاصوات زي ما هنروح دلوقتي نعدل في الاصوات, هي نفس التعديل بس اللي هيزيد نفس الاصوات نفس اللغة, ده خاص بالاكابيلا نفس اللغة. كل اللي هيزيد ان في السطر اللي بعد كلمة الوصف الخانة اللي بعد الوصف على طول هتلاقيها فاضية ومش هيقول عليها حاجة, يقول لك تحرير, هتحط السطر اللي انا قلت لك عليها هبعته لكم ان شاء الله, السطر وفي السطر ده في كود الصوت بتاعك, كل صوت له كوده اللي انا من الاصوات اللي انا منزلهم اللي هي الشهيرة يعني سواء كان انجليزي او عربي, الكود بتاع الصوت يتبعه الايميل بعد شرطة وبعد فصلة ومسافة, وبعد كده يتبعه بعد كده فصلة تقريبا فصلة, بعد كده المعرف, وبعد كده بتعمل تأكيد بس, هو ده اللي هيزيد, وبكده يبقى عندك صوت اكابيلا اللي انت شاريه للمالتي تي تي اس. ان شاء الله رب تكون المسألة واضحة, وانا اعتقد ان احنا طولنا في الموضوع لكن ان شاء الله المسألة تكون واضحة وهتتضح اكتر لما نروح نعدل في الاصوات. الرئيسية انا هروح شاشة. انا معايا صوت ليلى, معايا صوت مهدي ونزار من اكابيلا فويس دريم, هروح اضيفهم. انا عملت ايه علشان اضيفهم؟ رحت خدت المجلد بتاع فكيت المجلد عن فكيت الضغط عن الصوت اللي انا منزله وخدته كده على بعضه كده هوت اللي هو اسمه ايه اسمه ثواني لحظة هو ده اللي هو HQ مش عارف كذا كذا كذا مهدي ومش عارف ايه كده, خط المجلدين دول بتاعه مهدي وبتاع نزار وحطتهم فين؟ في المسار بتاع المالتي تي اس اللي احنا قلنا عليه, اللي هو قلنا انه عشان تدخله لازم يكون عندك تطبيق ملفات بينفع يدخل عليه على المسار ده وينفع تعمل لصق فيه او تحط على الكمبيوتر. يبقى هنقول تاني المسار, هتخش على وحدة التخزين بعدين اندرويد بعدين داتا وبعدين حرف الاو موبني مالتي تي تي اس اورج موبني مالتي تي اس فايل فايلز وبعدين فويسز وبعدين اكابيلا محرك اكابيلا تفتحه لازم تفتحه, بعدين مجلد فويس تشينج دريم المجلد ده لازم هيكون موجود, ولو مش موجود لازم تعمله هتلاقيه موجود برضه, هتلاقي اسمه ان شاء الله موجود في الملفات اللي هبعتها لك, تعمله لو مش معمول تعمله وتحط جواه الاصوات دي. انا عملت كده قبل الشرح, دلوقتي هخش اعدل الحادي عشر مساء علشان المالتي تي اس لسه ما تعرفش عليهم, هخش اضيف الاكواد بالظبط. هنركز مع بعضنا ان شاء الله. يلا رمز طلب الاذن. يلا هنا هروح اجيب الملف بتاع الاكواد اللي انا عامله وهبعته لكم برضو ان شاء الله اكيد. هبعت لكم ملف السطر بتاع الاكابيلا الاصوات اللي احنا شارينها ازاي بتتعمل. وابعت لكم الاكواد الفويس دريم والفوكاليزر ان شاء الله الاصوات اللي انا عملتها برضو. القران 4 من 10 بروجرام ادمز اند اند ادمز ملتي فويسز 2 فوكاليزر 3 من 3 ثواني. اضافه تسجيل المكالمات لهواء ملتي تي روابط التطبيق روابط التطبيق وشروط لحظه أكواد. خالي اكواد اصوات تمام. وهو موبايل صوت كود الصوت اتش تي ال ار اس ال ديلا واي صوت كود اتش ال ار اس الاسم ساوند واي تشي دريم صوت كود الصوت صوت مهدي. عندي صوت مهدي انتقال الاستماعي زر. عندي صوت مهدي هروح دلوقتي فتح قائمه التنقل ونركز مع بعض ونخلي اللوحة انجليزي ونركز مع بعض. مرحب موتز V1.7 الاعدادات غير محب استبدال الادوار غير مجموعة الاصل المحركات المحرك موتز اضافة تعديل محرك. هروح على المحرك اللي انا عايز اضيف له اصوات. لحظة محرك مدمج فوكاليزر فوكاليزر لا اضافة زر تصدير زر محرك مدمج اكابيلا اكابيلا اكابيلا تصدير زر اضافة اضافة زر. تحرير صوت جديد ايوه كده تحرير صوت جديد. يلا عندي صوت مهدي اول حاجه طالبها ايه تحرير تصدير زر. وخلي بالك نفس الصوت نفس الاكواد دي هتضاف للايه للاكابيلا هي هي الاكابيلا الاساسيه اللي احنا قلناها نظري. اللهم الا مساله ان انت تجهز حالك تجهز ايميلك تجهز الكود بتاع الصوت وتجهز المعرف من اللوج فايل تكست. طيب كود الصوت يلا كود الصوت كود الصوت نركز مع بعض. كود الصوت مربع تعديل كود الصوت هنخلي اللغه انجليزي فاصله اللغه التاليه ربع اللغه التاليه بس كود الصوت هنكتب مع بعض كود الصوت اتش اتش اتش كيو ام كيو كيو كيو ام بي ام ام ام ام انا كده رايح اكتب كود صوت مهدي شرطة. بعد كده شرطه بسم الله شرطه سيمبل كيبورد سيمبل كيبورد سيمي كولن بلس اكسكلاميشن كولن اند بلس كولن سيمي كولن اكسكلاميشن الرجوع زر بلس داش شرطه. انا كده عملت شرطه معلش شرطة. بعد كده هكمل بقى في الحروف هروح اقلب حروف letter keyboard واعمل R E R R E E كتبت R E بعد كده F D F F واعمل شرطة كمان symbol keyboard واروح على هاي plus dash شرطة. انا كده كتبت شرطة. خلي بالك انت بتتنقل انا كده بشتغل انا بشتغل بلوحة مفاتيح جوجل بتتنقل ما بين الحروف والحاجات دي في الشمال كده خالص اقصى الشمال من تحت عاوز حروف هتلاقي ليتر وعايز رموز هتلاقي سيمبل كيبورد لازم تخلي بالك. هنكتب اي ار هنكتب اي هيبقى حرف كبير مور سيمبلز لحظه فاصله ليتر كيبورد ليتر كيبورد شيفت اعمل شيفت عشان اكتب حرف الاي شيفت ديسيبلد لا معلش ديليت كيو تم حذف معلش شيفت شيفت ديسيبلد A shift disabled انا كده كتبت ايه A R A بعدين اكتب A كتبت A بعد كده اكتب R A E R R A A تمام E I بعد كده اكتب B B خفيفة طبعا N B B B I B I I انا كده كتبت I ولا لا delete I كتبت I I I ماشي شرطة. بعد كده سي اكس سي سي معلش كنت اقول شويه بعد كده شرطه سيمبل كيبورد داش شرطه تمام شرطه ام اي بعد كده ام كبير ليتر كيبورد اي شيفت شيفت انيبلد ان ام شيفت ديسيبلد ماشي كتبت ام حرف كابيتال اتش دي بعد كده اتش دي جي اتش H D I بعد كده بعد H D I S D D U Y I I شرطة اثنان بعد كده شرطة Symbol keyboard شرطة add dash شرطة مام اثنان اثنان كي بعد كده اكتب اثنين اثنين اثنان اثنان اثنان اثنان كي اتش بعد كده اكتب كي اتش right parenthesis لا معلش الرجوع زر letter keyboard j k k g h h كي اتش زد shift a shift فاصلة x z z بس انا كده كتبت الكود عشان كده قلت لك الشرح عايز تركيز محو hqm ref arabic di 22 khz مربع hqm ref arabic di 22 khz مربع تعديل خليني العنصر الاول اهو hqm شرطة r Q M sorta A R B R sorta R E F شرطة capital A R A B I C شرطة capital M H D I R E F sorta A R A B I C sorta M E H D I شرطة اثنان اثنان الإجراءات تمام نافذة مع H Q M ref Arabic di 22 K H Z تمام انا كده كتبت صوت مهدي بتاكد بس من الحروف محو النص غير محدد زر. بعد كده اسحب اللغتي اطلع من مربع تعديل. التعديل واحده واحده كده وايه اللغتي مربع تعديل عندي اللغه هكتبها اللغه ار زي اي اي ار هكتب اللغه اي ار اي اي اي ار اي ار اي ار ار بعد كده شرطه سيمبل كيبورد داش بلس داش شرطة ها شرطة ماشي ماشي S A مربع لا معلش letter keyboard shift A S S A A ماشي خلاص كده بس كده كتبنا اللغة محو أرزا مربع تعديل محو النص الاسم مربع تعديل الاسم هنكتب مهدي طبعا الاسم مهدي وشيدرين M E هنكتب الـ الـ الـ الـ الاسم هنكتب A shift shift enabled N M M E M E H E E J H H أنا كده بكتب اسم الصوت مهدي H D I D I S D D H U I I ها مسافة بعد كده مسافة space مسافة ماشي ماشي مسافة V اكتب V X C V V على فكرة لو عايز تسميه بالعربي عادي V O I بعد كده O I O O I I C E C E C C E E تمام D R D R S D D R R E A E E A A M حد السطر M N M M und Mehdi Voice Dream بس مربع بقى اسمه مهدي فويس دريم بعد كده نسحب أنثى أنثى لا عرض القائمة المتصلة غير المتصلة أنثى مح ذكر هنخليه عرض القائمة المتصل بالإنترنت واحد متصل بالإنترنت واحد عرض القائمة المتصلة لوعدي غير غير متصل بالانترنت 1.0 1.0 بعد كده 1.0 الجي ده كله كيلو هرتز هنا 16 كيلو هرتز 16 كيلو هرتز القائمة المنسدلة اللي جنبها 22.1 كيلو هرتز هي دي ميدي فويس ستريم مربع تعديل ذكر عرض عرض الصورة الرمزية مربع تعديل عرض القائمة المنسدلة الوصف مربع تعديل خلي بالك بقى كل الأكواد اللي احنا ضفناها دي نفس هي نفس أكواد أكابيلا بالضبط بالضبط الاسم اللغة مش عارف ايه كذا كل الأسماء دي يعني الاسم تكتب اللي انت عاوزه لكن الكود واللغة لازم يتكتبوا صح الكود بيختلف بقى الكود بتاع أكابيلا بيختلف شوية كود أكابيلا بيختلف هو نفس الكتابة لكن بيختلف لأن انت بتاخده من الفويس ليست اللي هناك فبيكون مختلف عن الفويس دريم الترخيص مربع تعديل الترخيص هو ده الترخيص اللي هو المعرف احنا قلنا هناك بنكتب فيه مش هنا مش هنكتب فيه هنا هناك بقى هنكتب فيه السطر اللي ايه اللي انا هدولكم باستثناء طبعا المعرف. الملاحظه مربع تعديل توسيع انشاء الغاء تاكيد نضغط تاكيد ونعمل تمت الاضافه. قال لك مهدي تمت الاضافه. هنطلع من المحركات المحركات محدد علشان نجرب مزيد من الخيارات. اروح مزيد من الخيارات يعني اطلع 2 باك واروح مزيد من الخيارات اعاده تحميل البيانات. اشوف كده غير انقرال اصوره الرقم اصوره الرقم ميدي فويس ستريم اصوره الرمزيه اضغط لفتره طويله للتحرير غير متصل بالانترنت انقرال اصوره غير متصل بالانترنت انقرال الاستماعي. قول يا عم مهدي. ما اشتغلش صوت مهدي. ما اشتغلش صوت مهدي ليه؟ تعال اوريك ما اشتغلش ليه. عشان نسينا حاجه في الكود. اغلاق الكل نسينا حاجه في الكود. مولتس مولتس طلب الاذن. هنروح نعدل صوت مهدي ونشوف مهدي فويس غير متصل مهدي الصوره الرمزيه زي ما اتفقنا. تحرير تحرير تصدير زر اتش كيو ام ريفير ده كود الصوت. الغلطه كانت فين؟ العنصر الاخير العنصر الاول. الغلطه كانت فين؟ ار اف شرطه ار A B I C شرطة capital E H E capital M من أول M اللي هو اسم مهدي ماشي E بعد كده أنا نسيت حرف الـ E H تمام. فلما نسيت حرف الـ E خلاص هو طبعا أي حرف بننساه النص غير محدد أي مشكلة تأكيد زر بيحصل تأكيد الغاز ضرب الصورة الرمزية اضغط لي مهدي فويس غير متصل تعال اسمعه مهدي فويس انقرال الاستماعي وإنه لجهاد نصر أو استشهاد مظبوط خلاص زي الفل. طيب وهكذا بنضيف صوت مثلا اغلاق الكل زر صوت مثلا نزار نفس الفكره برضو عشان التسجيل ما يطولش تمام. طيب خلينا نضيف صوت من اصوات ماجد من فوكولايزر وعلى هذا فقس يعني الصوت من كل محرك كل محرك له نظامه وخلاص كده تمام. طيب لو جينا مثلا نضيف صوت من أصوات فوكولايزر هنتكلم عن مثلا ماجد أي جودة فيهم تمام. يعني صوت نزار خلاص هتضيفه بنفس الفكرة هتاخد الكود اللي هو HQM RF REF Arabic نزار ماشي نفس الحروف اللي مكتوبه دي تاخدوها وتحطوها في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكود ونركز جدا ما ننساش اي اكواد ونعمل بعد ما ونعمل تاكيد ونظبط كل الاكواد نظبط كل الاختيارات وبعد ما نظبط كل الاختيارات اللي هي 22 اتش زي كلال كيلوبيت ويخليه غير متصل بالانترنت ونخليه ذكر او انثى وبعد كده نعمل تأكيد وبعد كده نعمل نطلع 2 باك ونعمل اختيار المزيد من الخيارات وإعادة تحميل البيانات خلاص كده ونعمل انقر الاستماع إن شاء الله هيشتغل. آخر حاجة النهاردة أو دلوقتي نخلي نضيف صوت من أصوات فوكولايزر. أنا برضو ضايف الأصوات حاطط في مجلد فوكولايزر وهنا هنستورد هيكون معاكم إن شاء الله المحرك بتاع الفوكولايزر محرك الفوكولايزر لوحده من غير أصوات هنستورده جاهز كده دوت زي اي بي وهنروح على المسار ياه نفس المسار بتاع الملتي تيست في التليفون ماشي نروح نحط في مجلد اسمه فوكولايزر جوه الملتي تيست مجلد الملتي تيست الرئيسي وبعدين فايلز وبعدين فويسز وبعدين نروح نحط في الفوكولايزر نروح نحط الاصوات بتاعتنا هنكتب الاصوات بتاعتنا اول حاجه عندي هنا ماجد هاي خلينا نضيفه الحادي عشر مساء وسبعة وثلاثون الصفحة اثنان مالتي تي تي اس رمز التطبيق ونروح على فتح قائمة التنقل ونروح على المحركات الأدوار غير المحركات غير محدد مولتز أدي المحركات ونروح على محرك مدمج أكوبيلا أكوبيلا تعديل زر محرك مدمج فوكالايزر تصديق إضافة زر تحرير صوت جديد إضافة. خلاص تحرير صوت جديد صوت جديد تصدير زر كود الصوتي كود الصوت. تعديل. خلي بالك من تصدير دي. تصدير دي لو بعد ما ظبط الصوت وعمل تأكيد وعمل تعديل تحميل بيانات وتأكدت ان الصوت شغال اعمل ممكن اعمل تصدير من هنا. الكود الصوتي مربع تعديل جار التعديل. طيب ام اي جي ام اي جي ان ام ام A M A A F G G G E D بعد كده E D S E E S D D نخلي بالنا عشان أي غلطة مش صوت مش هيشتغل. خط صوت مسافة بعد كده underscore ثواني فاصلة symbol keyboard plus left parenthesis right parenthesis delete exclamation semicolon colon and underline ايوه قوس اكتب underline شرطه سفليه ايوه هي هي دي مسافه تمام بعد كده مسافه space مسافه بعد كده بعد كده اي جي k u y u i f g g I G H H G H H كتبنا كده الكود محو Mage underscore I مربع تعديل محو Mage underscore I مربع تعديل خلاص H G I H مسافة H I G H نتأكد العنصر الأخير العنصر H G I مسافة شرطة سفلية مسافة I. اه لا احنا كده مسافه شرطه سفليه مسافه I. لا نكتب مسافه بعد المسافه h h h مسافه h i g h العنصر الاخير h حد السطر ايوه كده الاجراءات هنا الافتراضي Mage underscore I. أيوة كده. مربع تعديل. جار التعديل. أنا حسيت إن أنا نسيت. لازم نراجع على المربع اللي إحنا كتبناه عشان خاطر. محو. اللغتي. الأسم. مربع تعديل. محو. النص غير محدد. زر. ونحاول نعرف إحنا في مربع التعديل مثلا. لازم إيه. لازم نتأكد إن إحنا. Mage underscore I. محو. النص غير محدد. زر. زي ما هو مكتوب بالضبط نتملاه ونكتبه. محو النص غير محدد طيب. اللغتي نطلع مربع تعديل. التعديل اللغتي وي. مربع تعديل نروح على اللغة اللغة A-R-S-A برضو A-R شرطة A زي أكابيلا T هذا R-R-S S-S A A لا معلش التطبيقات الأخ معلش Delete S تم حذف شرطة Symbol keyboard Dash شرطة أيوة More symbols letter keyboard shift s s a a ماشي خلاص كده التطبيقات عرض القائمه مد الاسم مربع محو النص غير ارجع محو النص غير الاسم مربع تعديل الاسم هنكتب الاسم ماجد ام a هنكتب ام a ام ام a a ماشي جي اي قاعدين جي اي اف T G G R E E D خط سفلي D E D خط سفلي D A Z S D D ونعمل space. مسافة مسافة base. ونكتب هاي مش شرط بقى الايه خط سفلي الشرطة السفلية دي او اللي هي الاندرسكور دي عادي مسافة H I H I H H U I I G-H. بعد كده G-H F G-G-H H بس كده حد السطر خلاص أنثى لا هنخليه الملاحظة مربع عرض القائمة متصل بالإنترنت و Mage I أنثى لا عرض القائمة المنسدلة ذكر غير ذكر Mage I عرض القائمة المنسدلة غير غير متصل بالإنترنت خلاص. مربع تعديل والكيلو هرتز عرض واحد واحد واحد فاصل 16 كيلو هرتز أهو واحد فاصل لحظة واحد فاصل واحد فاصل صفر مر محو النص غير واحد فاصل محو عرض الصورة 16 كيلو هرتز عرض محو النص واحد فاصل صفر مربع تعديل واحد فاصل صفر مربع واحد فاصل صفر مربع عرض القط واحد فاصل غير متصل محو 16 عرض القط 22.1 واحد فاصل صفر واعمل شيفت التطبيق اطلع من مربع التعديل تأكيد زر واعمل توسيع يواجه تأكيد زر تأكيد. الرجاء استخدام الحروف الأبجدية الرقمية أو الشرطة السفلية لكتابة الكود في غلط أرسا ميج أندرسكور أي مربع أرسا العنصر الأول أي أر شرطة أس أي العنصر الأخير الغلط ميج أندرسكور أي الغلط فين العنصر الأول M A G E D شرطة سفلية مسافة H I G H العنصر الأخير تمام محو النص غير أرسا مربع تعديل ميج أي ذكر ميج أي مربع تعديل هو هنا مش عايز مسافة هو هنا عاوز تقريبا العنصر الأخير H G I H مسافة D مسافة delete مسافة تم حذف في اسم الصوت نفسه نخليها مثلا underscore ما فيش مشكلة shift symbol keyboard نحط له رمز dash plus dash خمسة أربعة underline أهي. شرطة سفلية بس يا سيدي ولا تزعل خالص توسيع يواجه تأكيد زر الرجاء استخدام الحروف الأبجدية الرقمية أو الشرطة السفلية لكتابة الكود إذا في مشكلة في كتابة الكود نفسه العنصر الأول M A G طيب نطلع الكود كده نشوف كاتبينه إزاي M A G E E M G A M العنصر M A G شرطة سفلية بعد كده مسافة اندرسكور ومسافة مسافة H هو تقريبا عايز يشيل المسافة دي مسافة تم حذف H ايوة شرطة سفلية H H I I G H العنصر الأخير الإجراءات نافذة الإجراءات هو محو النص إن شاء الله أكيد كده صح إن شاء الله تمام توس تأكيد زر تأكيد بس كده تمت الإضافة زي الفل إذن ما نحطش مسافات في الكود خالص لازم الحروف لازم الحروف والإيه لازم الحروف ولازم علامات الترقيم يعني كده إحنا ضفنا الصوت تمام التمام مفيش أدنى مشكلة إن شاء الله خلينا نروح للصوت نفسه ونشوف هينفع نعمل استماع ولا لا اعتقدش انه الحادي عشر هيعمل استماع لان فيه مشكلة المفترض اسم المجلد اسم المجلد نفسه اللي معمول فيه علامات الترقيم نفسه يتشال اللي هي معمول فيه المسافة دي يتشال فتح قائمة التنقل لكن نشوف مزيد من فوكولايزر مزيد اعادة تحميل البيانات اعادة تحميل البيانات الصورة الرمزية الصورة ماجد أندرسكور هاي ماجد هاي انقرال الاستماعي زر انقرال مش موجود مش ينفع نعمل انقر الاستماع خلاص ليه اخوانا علشان خاطر اغلاق الكل حاجة هنا ان شاء الله نصححها مع بعضنا انقرال الرئيسية زر على كده شاشة عندي هنا الملفات عندي هنا متصفح ملفات رمز التطبيق ASR Alarms مزيد من الخيارات على الداتا عدم الحصول على المعلومات عدم اظهار الملفات عدم مزيد من الخيارات alarms asr audio books and alarm and android data data اروح لكده اخر الملفات org.nobody.mo هو ده files file voice Voice. Roles. Replace. Engines. Engines. Config. Config. Vocalizer. Vocalizer. Mage underscore I. Mage Pro. Mage underscore I. Aho. Lila Pro. الأحرف. خلينا. L A I L A. شرطة. P. هنخلي. الكلمات. شرطة عادي أو أندرسكور عادي. Mage underscore I. Mage underscore. هنغير. Mage underscore I. اسم المجلد ده يا إما على الكمبيوتر يا إما في متصفح ملفات اللي بيخش على الداتا. مزيد من مزيد من حذر. مزيد. اختيار الكل. نسخ إلى الترتيب حسب نسخ نقل إلى ضغط إعادة تسمية أهو Mage underscore I العنصر الأول Mage إلغاء Mage underscore العنصر الأول Mage I إلغاء زر Mage الأسطر الأحرف الافتراضي إعادة تسمية Mage under العنصر الأول معلش M A G E D شرطة سفلية مسافة نشيل المسافة دي مسافة بس كده ونعمل إلغاء حسنا زر حسنا فوكلايزر ماشي خلاص ونروح إغلاق الكل زر نكتب كده خالص ونروح المالتي تيك اس رمز التطبيق ونعمل مزيد من الخيارات إعادة تحميل البيانات طلب بحيث يبقى الكود نفس اسم المجلد بالظبط اللي موجود في كل محرك بالظبط لازم يكون كده نروح على الفوكلايزر غير متصل انقرال ماجد اهو انقرال الاستماعي زر اهو يجب ان تكون قويا حتى تستطيع اخذ حقك في هذا العالم طبعا رجل ماشي زي الفل كده الدنيا تمام لازم تعرف السبب فين يا اما السبب في غلطة الكود تعمل لك مشكلة غلطة في اسم المجلد نفسه بتاع الصوت مش نفس اسم الكود يعمل لك مشكلة لازم يكون المجلد نفسه باسم المجلد الصوت نفسه اسم الصوت نفسه المجلد نفسه باسم الصوت تمام بالذات في الفوكلايزر يعني خلاص وان شاء الله اعدل لكم الاكواد دي باذن الله وبكده عرفنا ازاي نضيف الاصوات وممكن تستبدل الاندرسكور دي بالشرطه مثلا تحط شرطه عادي داش والدنيا تمشي بس لازم يكون اسم المجلد برضو نفس الفكره دي تمام تعالوا بعد كده هنخش ازاي نعمل تصدير زي ما خدنا المره اللي فاتت الصوره الرمزيه الثانيه او الاولى لو هي واحده بس هنضغط تضغطين التانية مطوله ونروح على التعديل يفتح لنا تعديل او كده يفتح لنا تعديل مباشر وتروح على تصدير وتعمل تصدير وتنسخ لمدير الملفات زائد او اللي تشارك عبر التليجرام او الواتساب وبعد كده تاخد الملف وتتداوله والدنيا تبقى عندك تمام اعتقد كده الحادي عشر انا وفيت بالنسبه للمالتي تي اس وقلنا كل شيء فيه وكل الأصوات وأي سؤال إن شاء الله ما فيش مشكلة أنا ما كنتش عايز أعمل الشرح ده علشان خاطر مشاكل الأخطاء والتركيز لكن هي المسألة سهلة بس في بعض الناس اللي خدوا الشرح الأولاني أصروا إن أنا أعمل الشرح الثاني ده لأنه قد يكون مهم لبعض الناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وبالله التوفيق وأسألكم الدعاء دائما بظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته